بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في أوائل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلامه على أن أهل السنة والجماعة ينطلقون من القرآن والحديث في إثباتهم ما يثبتون لله عز وجل ونفيهم ما ينفون عنه وأن الناس انقسموا في صفات الله عز وجل إلى أربعة أقسام، ويمكن اختصارها إلى ثلاثة: أهل الحق، بل إلى قسمين: أهل الحق وأهل الباطل. أما أهل الحق فهم أهل السنة والجماعة الذين كان مصدر التلقي والاستدلال عندهم في باب الاعتقاد كما هو في باب العبادات والأخلاق والمعاملات كتاب الله عز وجل، أو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الباطل فمنهم من غلا في الإثبات ومنهم من غلا في النفي. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النفي والإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند أن أثبتوا لم يمثلوا، وعند أن نفوا لم يعطلوا. وأما أهل الباطل فمنهم من غلا في الإثبات حتى مثل أو كيف. هناك من تصور لصفات الله عز وجل كيفية لكنه ما قيدها بمماثل، وهؤلاء أهل التكييف. وهناك من قيدها بمماثل فقالوا: يد الله كأيدينا، ووجه الله كوجوهنا، وسمعه كأسماعنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء أهل التمثيل. وهناك من عطل بزعم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وقال: كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. كيف ذلك؟ لأن المعطل لم يعطل، لم يقل بنفي صفات الله عز وجل إلا بعد أن مثل، بعد أن تصور أن إثبات صفات الله عز وجل معناه أننا نثبت لله صفات مماثلة ومشابهة لصفات المخلوقين، فأراد أن ينزه الله عن هذا فعطل، فقال: ما أثبت لله عز وجل النزول ولا الاستواء ولا اليد ولا الوجه. لماذا؟ قال: لأن إثباتها يستلزم مشابهة المخلوقين، ولأنه يستلزم التجسيم، أن نثبت لله عز وجل جسما. ولذلك تجد أن أهل الباطل في الماضي والحاضر يقولون عن أهل السنة إنهم مجسمة، أو إنهم حشوية، وأنهم أثبتوا لله عز وجل جسما. كلمة الجسم ولفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباته ولا نفيه. وأهل السنة يقولون: باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ومعنى أنه باب توقيفي أن ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، وما لم يرد إثباتا ولا نفيا كالجهة والمكان والجسم والحيز ونحو ذلك، ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه. فالذين يقولون: أنتم تثبتون لله تعالى جسما لأنكم تثبتون لله اليد والوجه ونحو ذلك من الصفات، قلنا: ماذا تعنون بالجسم؟ قالوا: الذات الموصوفة بالصفات. قلنا نحن نثبت هذا، هذا المعنى نثبته وإن كنا نتوقف في لفظ الجسم. وإن قالوا نريد بالجسم الذات والكتلة المتجزئة التي يفتقر بعضها إلى بعض، قلنا هذا المعنى لا نقول به ولا ننفيه وننفيه، ولكن لفظ الجسم لم يرد إثباتا ولا نفيا، لم يرد إثباتا ولا نفيا. ولذلك فأهل السنة ينزهون الله عز وجل عن النقائص والعيوب، لكن الألفاظ التي لم ترد إثباتا ولا نفيا ما نثبت ولا ننفي، لئلا نثبت باطلا أو ننفي حقا. فهؤلاء الذين قالوا يستلزم هذا التجسيم وأنكم تثبتون لله تعالى جسما، وأن معنى إثبات اليد والوجه أن لله عز وجل كتلة وجسما يفتقر بعضه إلى بعض، قلنا لا، لأن أهل السنة يقولون اليد بالنسبة لله عز وجل صفة مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، الوجه صفة ذاتية خبرية مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، الأصابع صفة ذاتية خبرية مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. ما نقول إن اليد نثبتها لله عز وجل كجزء والوجه كذلك، لا، نقول صفة الوجه. لذلك لا بد أن طالب العلم لا سيما المبتدئ ينتبه لهذا، ينتبه لهذا. نحن ما نثبت لله عز وجل صفة الوجه على أن الوجه جزء واليد جزء والقدم جزء والساق جزء وما أشبه ذلك، لا، نقول صفة القدم، صفة الساق، صفة الوجه وهكذا. ونثبت لله عز وجل الصفات الفعلية، الصفات الفعلية كالرضا والغضب والفرح والمجيء والإتيان والنزول والاستواء ونحو ذلك عملا بالنصوص. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق، قال دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل، دل على إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، قال نقل عن الفضيل بن عياض قوله: إذا قال لك المعطل أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يعني عند أن تأتي وتثبت النزول هم يفهمون أنك إذا أثبتت النزول والمجيء والإتيان أثبتت أن الله يزول عن مكانه، قال إذا قال لك المعطل أنا أكفر برب يزول عن مكانه، قل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ولما تناظر بعض علماء أهل السنة أمام الأمير مع بعض أهل البدع مع ابن فورك، فقال له: إنك إذا أثبتت لله عز وجل الفوقية لازم من ذلك أن تنفي التحتية، وإذا أثبتت كذا لازم كذا وكذا. فقال: لست أنا الذي وصفه بهذا، هو الذي وصف نفسه بهذا، فأنا أؤمن بما وصف الله عز وجل نفسه به. فكان جوابا مفحما، لما خرج قالوا انشقت مرارته ومات من الغيظ، من الغيظ، يعني ما استطاع أن يجيب، ما استطاع أن يجيب وما استطاع أن يقبل الحق، لأن الموفق الذي إذا دخل مع غيره في أخذ ورد وعجز عن الحجة ورأى الحجة عند غيره تواضع لله واقبل الحق الذي عند غيرك، واقبل الحق الذي عند غيرك، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس. لكن هؤلاء اعتقدوا ثم أخذوا يطلبون الأدلة الموافقة والمؤيدة لاعتقادهم، ما أنهم بدأوا ينظرون في الأدلة ويبنون عليها عقائدهم. ولذلك يقول العلماء: استدل ثم اعتقد، ما هو العكس، تعتقد ثم تأتي بعد ذلك بالأدلة، فإن لم يمشي معك دليل حاولت أن تتكلف دليلا دليلا آخر حاولت أن تتكلف دليلا آخر وإلا حاولت بعد ذلك أن تثبت قولك ولو بالقوة عنزة ولو طارت أو بالتهديد والوعيد وما أشبه ذلك. على كل حال فأهل السنة والجماعة ولله الحمد أعظم الناس تنزيها لله عز وجل، وأهل الباطل يظنون أنهم بتعطيلهم ينزهون الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قال ما أثبت الاستواء لماذا؟ قال تنزيها لله لئلا يستلزم إثبات الاستواء إثبات المكان لله عز وجل الذي يحيط به، والله لا يحيط به زمان ولا مكان. طيب من الذي قال لك أن هناك شيء يحيط بالله عز وجل؟ نثبت لله العلو المطلق، فالله عز وجل فوق كل شيء محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. وأعجبني كلام عظيم، ولو انتبهت قبل الدرس لجئت به، ولكن لعارض نعست في العصر حتى كنت أن أصلي أسلم من ثلاث، ثم في درس الشيخ سليم بسبب دواء، ثم من الدرس إلى الفرش إلى الصلاة. فوإلا لجئت بكلام مهم في هذا الباب. هذا الكلام لأبي محمد الجويني، والد، أنا آتيكم الآن بمعناه إن شاء الله في وقت لاحق آتي به وأقرأه. أبو محمد الجويني والد أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، كلاهما رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر أمره، الابن والأب، الابن والأب. وهذا من مزايا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الباطل يرجعون إليها إلى عقيدتهم لأنها حق، ولا يرجع أهل السنة إلى عقائد أهل الباطل. فأبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال فأخذت أتأمل شيوخي العلماء الكبار الذين أخذت عنهم يقولون بإثبات أو يقولون بنفي الصفات، ويقولون إن هذا تنزيه لله عز وجل، ويقولون بقول الأشعري. قال فكلما أردت أن آخذ بظواهر النصوص ذكرت هؤلاء الأشياخ الكبار العلماء الأجلاء الذين تعلمت على أيديهم، كيف أخالفهم وهم أعلم مني؟ كيف غاب هذا عنهم وبدالي؟ لكن إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا وفقه. ولذلك تعظيم الأشياخ وتقديم ما هم عليه على الحق لا شك أنه من أعظم أسباب الضلال، من أعظم أسباب الضلال. ألف ابن الوزير العلم أو المقبلي العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ألف كتابا أنه ينبغي أن نقدم الحق على الآباء وعلى المشايخ، تقدم الحق تبني عليه. لما سئل عمرو بن العاص رضي الله عنه أنتم دهاة العرب وعندكم من العقل ما عندكم، كيف استجزتم أو كيف كنتم تستجيزون عبادة الأصنام؟ يعني يا عمرو أنت من دهاة العرب وعندكم من العقول التي تزن الجبال تزن الجبال، فكيف استجزتم أن تعبدوا الأصنام؟ فقال عقول كادها الله فماذا تصنع لها. وفي المقابل أو على امتداد هذا اليوم تجد بعض الناس بدرجة بروفيسور في الطب والهندسة والعلوم الدنيوية من الكيمياء والفيزياء وعلوم الذرة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء والبحار والنبات وغيرها، وتجده يعبد بقرة يعمد البقرة وتجده يبحث عن فلط البقرة من أجل أن يتبرك به أو يعبد فأرا أو يعبد تمثالا. مع هذا العلم، مع هذه المعرفة، مع هذه الدرجة العليا، عقول كادها الله، فماذا تصنع لها؟ الله عز وجل يقول: يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويضل من يشاء. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بمن هو أهل للهداية وبمن بذل من الأسباب ما بذل، وقبل ذلك من الله عز وجل عليه، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعطيه أو يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. فتجد أن من أهل الباطل المعطلة على وجه الخصوص من ينفون عن الله عز وجل الصفات بحجة التنزيه لله عز وجل. فالجويني أبو محمد رحمه الله تعالى الأب قال: أخذت أنظر في النصوص، في الآيات، في الأحاديث، فأدى به هذا الأمر بعد مجاهدة عظيمة للنفس، ليس بالأمر الهين، ينظر إلى الإمام الفلاني والعالم الفلاني والشيخ الفلاني من مشايخه، من تعلم على أيديهم، كيف أنا على حقهم على باطل، أنا أخالفهم؟ لكن الذي ينظر إلى طريقة الصحابة والتابعين، ظواهر نصوص الكتاب والسنة، والأئمة الكبار قبله من أئمة التابعين بعد الصحابة كالحسن وابن سيرين، ثم ينظر بعد ذلك إلى الفضيل وإلى الثوري وابن عيينة والأوزاعي ومن جرى مجراهم، وينظر إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأئمة الإسلام، يهون عليه ذلك. فالحق وإن كان غريبا لكن القائل به الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم، وهم أئمة أفذاذ أعلام كبار، فلا يستوحش صاحب الحق، لا يستوحش صاحب الحق. كان كما سبق بعض إخواننا الأفاضل في الصباح فكلمني على مسألة في الفقه، وأن كثير من كتب الشافعية شراحها ومنهم شراح المنهاج جمهورهم أشاعرة، وأنه في كثير من بلاد الإسلام لا سيما في شرق آسيا الناس يعظمون هذه الكتب وهذه الشروح ويأخذون بعقيدة هؤلاء الشراح، هذا صوفي قبوري خرافي، هذا يؤول الصفات ويعطل، كيف العمل؟ قلنا ما عندنا أي إشكال. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو إمام المذهب سلفي عقيدة وفقها، يسير على طريقة السلف. وقرأنا في الصباح كلام المزني رحمه الله تعالى في المختصر الذي جاء الناس بعده وساروا على ذلك الكتاب شرحا واختصارا وتعليقا. فهذا الكتاب ينقل فيه أنه ينقل كلام الإمام الشافعي، وأن الإمام الشافعي نهى عن التقليد، وأن الإنسان ينظر من أين يأخذ، في أول صفحة وأوائل السطور لمختصر المزني الذي شرحه أبو المعالي الجويني في الكتاب الكبير الذي هو نهاية المطلب في دراية المذهب، في دراية المذهب. في آخر المطاف الجويني انتهى بالأمر إلى إيش؟ إلى السنة. إذن الجويني محسوب علينا، الجويني محسوب علينا، نهاية المطلب محسوب علينا. الرجل رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأي شيء في كتابه مخالف لما آل إليه أمره فهو مردود، لأنه رجع إلى هذا. أبوه له كتب كثيرة، حتى كان يقال إنه شيخ الشافعية، أبوه أبو محمد هو أيضا على السنة. الإمام المزني صاحب المختصر تلميذ الشافعي، إمام سلفي وله كتاب السنة المعروف. البويطي تلميذ الإمام الشافعي الذي قال إنه أحق الناس مجلسه بعد موته، إمام سلفي سني مات في قيوده في السجن بسبب فتنة خلق القرآن، بسبب فتنة خلق القرآن، ثابتا على دينه وعلى عقيدته. الحميدي الإمام صاحب كتاب السنة تلميذ الإمام الشافعي، ابن خزيمة من تلاميذ تلاميذ الإمام الشافعي الذي هو إمام في الفقه وإمام أيضا في الحديث والمعتقد، أبو ثور تلميذ الإمام الشافعي وفقيه من فقهاء الإسلام الكبار، داود بن علي الظاهري كان شافعيا وهو أيضا على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه، ثم استقل أبو بكر بن المنذر صاحب الأوسط من أئمة الشافعية وعلى سنة، وهكذا أيضا البغوي، وهكذا أيضا الحافظ ابن كثير، وهكذا أيضا ابن شريج الإمام الكبير من أئمة الشافعية، وهكذا أيضا الشيرازي، وهكذا أيضا الشيرازي، وغير هؤلاء كثير كثير جدا. ابن أبي الخير العمراني صاحب البيان الذي حمل كتابه في بغداد على أطباق الذهب، على من أئمة أهل السنة، وله كتب في العقيدة واضحة معلومة جلية بينة، وغير هؤلاء كثير والحمد لله. ففي الفقه وفي الاعتقاد ونحن مأمورون أن نسير على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، نرد نصدر ونرد إلى الكتاب والسنة، ننتصر للأدلة ونبني عقيدتنا وفقهنا عليها، ونبني عقيدتنا وفقهنا عليها. الشاهد أن أبا محمد الجويني رحمه الله تعالى رجع رجوعا صحيحا بينا، وألف رسالة في الكلام على الاستواء والحرف والصوت وإثبات الصفات لله عز وجل، وهي رسالة مطبوعة وعلى سبيل الاستقلال منفردة، مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المنيرية، ضمن كتاب الرسائل المنيرية. فالحمد لله أهل السنة إذا قرأوا وتفقهوا وتعلموا وعرفوا ما يستطيع أهل الباطل أن يقفوا في وجوههم، عندهم ما يفحمون به أهل الباطل في كل باب، لكن الإشكال عند أن تقل بضاعتنا وعند أن يقل السلاح في أيدينا، سلح بالعلم والمعرفة، توسع المدارك، ونسير وننصر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع إلى أن نلقى الله. نحن خطوة في طريق سار فيه من قبلنا وسيسير فيه من بعدنا، أنت لن تخلد للناس كما لم يخلد من قبلك ولن يخلد من بعدك، أنت خطوة في طريق تمشي ويأتي من يواصل هذا السير. على كل حال، فالناس انقسموا إلى هذه الأقسام وعلى سبيل التفصيل: معطلة، مفوضة، ممثلة، وأهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة. وإذا أدخلنا أهل التفويض في أهل التعطيل قلنا أهل السنة والمعطلة والممثلة، ثلاثة أقسام، لأن المفوضة هم يدخلون في أهل التعطيل، في أهل التعطيل، بل قال شيخ الإسلام في درء التعارض: إن التفويض من شر أقوال أهل البدع، إن التفويض من شر أقوال أهل البدع. ومر بنا الكلام على أو شيء من الكلام على التأويل والتعطيل والتكييف والتحريف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفى التكييف ولم ينفي التأويل، وقد نظر في ذلك، قال لأن التأويل يراد به حق وباطل، ولم يرد نفيه في الكتاب والسنة بخلاف التحريف، فجاء بكلمة التحريف. وكذلك أيضا نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه، قال لأن التشبيه أيضا لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، وإنما ورد نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وأيضا بعض أهل البدع يجعل المثبت مشبه، فعند أن يأتي إنسان يقول بلا تشبيه يظن البعض أنه يريد أن ينفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فنفى التحريف ونفى التكييف ونفى التمثيل ونفى التعطيل رحمه الله تعالى. ومر بنا كلام حول هذا استغرق الدرس الماضي، وذلك لأهمية هذا الباب. ومر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وأن التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ، والمعطلة هم نفاة الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الخامس 26 و300، ولهذا كان السلف والآئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل. هم يريدون مساكين التنزيه، لكنهم أخطأوا الطريق، لأنهم ما ساروا على طريقة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وما يتعلق بالتكييف ومعناه، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية صفحة 77 إلى 78 في الكلام على التكييف، قال لم ترد في الكتاب والسنة يعني كلمة تكييف، ولكن ورد ما يدل على النهي عنها. قال والتكييف هو أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا تقول كيف يكيف تكييفا أي ذكر كيفية الصفة. قال والتكييف يسأل عنه بكيف، فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا. قال أهل السنة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. أما الدليل السمعي فالله تعالى لما حرم ما حرم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فأهل السنة ينفون عن الله عز وجل أو يثبتون الصفات، وإثباتهم خال من التكييف وخال من التمثيل، وينفون وينزهون، وتنزيههم خال من التعطيل وكذلك أيضا من التحريف، خال من التحريف. ولذلك كان جواب الإمام مالك لما جاء إليه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رأسه حتى علاه الرحباء، اشتد به العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وكلام السلف، معناه معروف في لغة العرب، معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كما بين ذلك أئمة السلف. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية الاستواء ما نعلمها، لا نعلمها. قال والإيمان به واجب، قيل الإيمان به واجب أي بمعنى الاستواء، وقيل بمعنى الاستواء وعدم علمنا بكيفية ذلك. قال والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه صارت قاعدة لأهل السنة في كل باب في أبواب الصفات، لمن يسأل كيف اليد، كيف الوجه، كيف الأصابع، كيف كذا، فنقول مثلا الوجه معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذلك أهل السنة يفوضون علم الكيفية مع علمنا واعتقادنا أن لصفات الله كيفية لكن لا نعلمها، ما أخبرنا الله عنها، ما أخبرنا الله عز وجل عنها. فنحن نفوض علم الكيفية، نقول الله مستوى على عرشه، كيف استوى لا ندري، لا ندري، لأن الذي يقول شيئا من ذلك قائل على الله عز وجل بلا علم. وهكذا أيضا كيف يد الله؟ قلنا اليد معلومة والكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، والسؤال عنها بدعة. كيف النزول إلى السماء الدنيا؟ فنقول النزول معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فالكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة. ولذلك لماذا كان السؤال عن هذه الصفات بدعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله بين سببين. قال السبب الأول لأن السلف من الصحابة من سار على طريق ما سألوا عن ذلك، فالسؤال بكيف بدعة. ما سأل الصحابة رسول الله وهم أشد تعظيما لله، محبة لله، وحرصا على العلم، ما قالوا كيف استوى، كيف وجه الله، كيف يد الله ونحو ذلك. الأمر الثاني لأن ذلك مما لا يعلم له جواب، ما يستطيع أحد أن يجيب، ولذلك كان السؤال عن ذلك بدعة. تسأل عن شيء لا يمكن لأحد أن يجيب عن ذلك، لأن من أخبر عن كيفية صفات الله أو عن جعل لها كيفية معينة، إما أن يكون معه دليل خبر الصادق، أو أن يكون رأى مثلا لله عز وجل، فلا خبر من الصادق صلى الله عليه وسلم ولا خبر من الله، وليس لله عز وجل مثل، فما بقي إلا القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم. ولذلك كما مر شيخ الإسلام يقول كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، والممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما، يعني جعل الله عز وجل كيفية معينة وأخذ يعبد هذا الذي تصوره في ذهنه، والمعطل يقول إن الله عز وجل ليس له صفة، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا جوهر ولا عرض، ولا مباين ولا محايث، ولا نثبت له شيئا من الصفات. فحقيقة هذا هو العدم. لذلك محمود بن سبكتكين الأمير المعروف لما جاءه بعض المعطلة وقال له الأمير السني صف لي الرب الذي تعبده، فأخذ ينفي ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، ولا جوهر ولا عرض، ولا ولا ولا. قال له ما الفرق بين هذا الإله الذي تعبده وبين العدم؟ ما الفرق بين الإله الذي تعبده وبين العدم؟ الله عز وجل تعرف إلى عباده بصفاته، وفي الحديث لا شيء أحب إليه المدح من الله، لا شيء أحب إليه المدح من الله. ولذلك تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته لنزداد له محبة، لنزداد له محبة. فالله الغفور لأنه يغفر، والرحيم لأنه يرحم، والتواب لأنه يتوب على من يشاء من عباده، وهو القوي العزيز، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. طيب، والكلام على التمثيل أو قبل أن يعني ننتقل، لما قال الممثل يعبد عدما والمعطل، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وقال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كيف ذلك؟ قال لأن المعطل لم يعطل إلا بعد أن تصور تشبيها وتمثيلا، يعني يقول لو أثبت الاستواء إذن محتاج للعرش، فوق العرش ويحتاج إلى العرش، والعرش يقله، إذن استواءه كاستواء المخلوقين، ولو أثبت له وجها إذن كوجوه المخلوقين، ويدا إذن كأيدي المخلوقين، وسمعا وبصرا إذن كأسماع وأبصار المخلوقين، إذن الله منزه، قد قال ليس كمثله شيء، فإذن يعطل بحجة أنه نزه الله عز وجل. إذن الممثل عطل والمعطل مثل، لأن الذي عطل مثل أولا، والذي مثل الله عز وجل عطله عن كماله المقدس، أثبت له صفات كصفات المخلوقين، وعطله عن وصفه بصفات تليق بجلاله لا يماثل فيها أحدا مخلوقاته، ولذلك البعض الذي ينفي الصفات تقول له هل تثبت لله تعالى ذاتا؟ يقول نعم. تقول له كيف ذات الله؟ يقول لا أدري. نقول كذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. بعض الناس ما يعني اتسعت عقولهم لهذا فأخذوا يعطلون ويقولون لا، إذا أثبتنا لله مثلنا. نقول التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات، والتماثل في الأوصاف لا يلزم منه التماثل في الموصوفات. فمجرد الاشتراك في الاسم العام لا يدل على الاشتراك في الخصائص. فالبعير له يد، والنملة لها يد، والإنسان له يد، هذه يد وهذه يد وهذه يد، لكن عند إضافة اليد إلى البعير يد تخصه، وإلى النملة تخصها، وإلى الإنسان تخصه. إذا كان هذا التباين بين المخلوقات مع الاشتراك في الاسم والكل مخلوق، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى الذي قال ليس كمثله شيء؟ فنثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله، ويدا تليق بجلاله، واستواء يليق بجلاله، ونزولا يليق بجلاله. لا نمثله بنزول مخلوقين، ولا نثبت لله عز وجل شيئا مما يستلزم نقصا. ونقول يوم القيامة لو قال قائل كيف تثبت لله عز وجل اليد والوجه، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ نقول له يا ربنا أثبتنا لك وجها عملا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت أخبرتنا بذلك ونبيك أخبرنا بذلك، أثبتنا لك يدا لأنك أخبرتنا بذلك، فقلت بل يداه مبسوطتان وقلت بيدك الخير، ونبيك صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين. ولذلك جاء ذكر بعض العلماء كما ذكر الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى أن رجلا من الحنابلة المستقيمين على طريقة الإمام أحمد جلس مع بعض الأمراء ممن دخل عليهم ما دخل في باب الابتداع، فقال له إذا لقيت الله يوم القيامة وسألك من أين أثبتت لي أني أتكلم؟ قال أقول له هكذا تتكلم يا ربنا، هكذا أنت الآن تكلمني وتقول لي من أين أثبتت أني أتكلم، أقول هكذا يا ربنا. قال فانقطع، فانقطع ذلك المبتدع. فلذلك صاحب الحق لا يعدم جوابا، معك النصوص. يوم القيامة أنت عند أن يأتي ويسألك الله كيف نفيت عن الله عز وجل اليد والوجه والنزول والاستواء، ما حجتك؟ والله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ونحو ذلك. بماذا تجيب؟ بماذا تجيب وأنت قد نفيت ما أثبته الله؟ والله عز وجل أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة، وأن لا نقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالكلام على هذا يطول جدا، لكن هذا يعني خلاصة ما فيه، وذلك لأهمية هذا الباب. وإنما أطلت الكلام في هذا ليكون مقدمة لما بعدها للانطلاق والمشي بما يتناسب مع وقت الدورة. وأختم هذا بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، قال في منهاج السنة الثاني صفحة 1100، قال ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون لله ما أثبته من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب الأمثال. يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب الأمثال وينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. تجد أن البدع الذين يقول ما نثبت لله الصفات، ليش؟ قالوا لأن الله قال ليس كمثله شيء. كملوا الآية، كملوا الآية وهو السميع البصير، فأولها رد على أهل التمثيل وآخرها رد على أهل التعطيل. ولذلك كانت هذه من أعظم الآيات في باب الصفات التي فيها حجة دامغة لأهل الغلو والجفاء، لأهل التعطيل والتمثيل في هذا الباب. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. الرافضة مثلا أوائلهم مجسمة ممثلة وآخرهم معطلة، يصفون أهل السنة بالتجسيم، أسلافكم أنتم، نحن رددنا على أسلافكم وآخرنا يرد على خلفكم. فعقيدة أهل السنة والجماعة بين أهل الغلو وأهل الجفاء، بين طريقة أهل التمثيل والتعطيل، وسط بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، ونور بين ظلمتين. قال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد لغة الميل، والإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. فلا يثبتون لله عز وجل أسماء من ذات أنفسهم، ولا يسمون الأصنام بأسماء الله كاللات كما يقولون من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله. وهكذا أيضا لا يثبتون من ذات أنفسهم كما يقول الفلاسفة، يقولون أن الله عز وجل هو العلة الفاعلة أو العقل الفعال وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا يمثلون الله عز وجل بخلقه. والعلماء يقولون الإلحاد في أسماء الله أنواع: الأول أن يسمي الأصنام، أن يسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحو ذلك. الثاني تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع. الثالث وصفه تعالى، وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم إن الله استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك. رابعها أي من الإلحاد في أسماء الله وصفاته تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كمن يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة. قال: وهذا من أعظم الإلحاد، فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. وخامسها أي من أنواع الإلحاد تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد مقابل إلحاد المعطلة، يعني إلحاد أهل التمثيل، والإلحاد في آيات الله عز وجل كما قال عنه الشيخ ابن عثيمين، قال: الآيات جمع آية، والآية العلامة المميزة للشيء عن غيره. قال: ولهذا كان كثيرا التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. إلى أن ذكر أن الإلحاد في آيات الله عز وجل آيات الله قسمان كونية وشرعية. قال والإلحاد في آيات الله الكونية أن ينسبها إلى غير الله مشاركة أو استقلالا، فيقول هذا الشيء من الولي أو من النبي الفلاني، هذا من بركات فلان، كما يقول بعض المتصوفة الولي يخلق ويهب مخلوقات وأن الأقطاب والأوتاد يتصرفون في الكون ونحو ذلك. والإلحاد في آيات الله عز وجل الشرعية إما بتكذيبها وإما بتحريفها أو مخالفتها، فتكذيبها أن يقال ليست من عند الله فيكذب بها أصلا أو بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل. قال مثلا قصة أصحاب الكهف يقول ليست صحيحة، وقصة أصحاب الفيل يقول ليست صحيحة، والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا إلحاد وتكذيب. قال وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله، مثل أن يقول استوى على العرش أي استولى، أو ينزل إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره. قال وأما مخالفتها فبترك الأمر أو فعل النهي. طيب ثم قال رحمه الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. وكلمة سمي أي لا يساميه أحد أو لا يستحق مثل اسمه. وكلمة سمي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليس لله سمي مطلقا. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. كذلك أيضا لا كفء له، والكفء المماثل، والله تعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لعظمته وكماله سبحانه وتعالى. والند هو النظير، والله تعالى يقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. لا يقاس بخلقه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وإنما يستعمل في حقه المثل الأعلى والقياس الأولى. فكل كمال مطلق فالله عز وجل أحق به بخلاف الكمال النسبي. فالنوم مثلا كمال في حقنا لكنه نقص في حق الله، لكن الكمال المطلق كالعلم والحياة والكلام والإرادة والسمع والبصر هذا كلام مطلق. وأما الأكل والشرب والنوم والنكاح فهذا كمال نسبي، فالذي لا يأكل مريض، الذي لا يستطيع أن ينام مريض، فهو ناقص باعتبار نسبته إلى غيره من أهل الكمال الدنيوي من المخلوقين. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولوية. قال فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه لا قياس تمثيل ولا شمول. والشمول ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. مثلا إذا قال الحياة فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق، من أجل أن الكلمة أن الكل يشمله اسم حي، هذا قياس شمول. فحياة الله عز وجل تليق به وحياتنا تليق بنا، حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، وحياة الله عز وجل الله تعالى حي وموصوف بجميع صفات الكمال، حياته مستلزمة للكمال بخلاف المخلوق، حياته مسبوقة بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويلحقها زوال، كل من عليها فان ولا تستلزم الكمال، حي جاهل، حي مريض، حي مجرم، حي ظالم، وحي أشل، حي أصم، حي أبكم، وما أشبه ذلك. أما حياة الله ولله المثل الأعلى فمستلزمة لصفات الكمال، فالله عز وجل هو الحي السميع البصير العليم القدير إلى آخره. قال والثاني قياس التمثيل، وهو أن يلحق الشيء بمثله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، كل هذا منفي. وقياس الأولوية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، كل صفة كمال فالله تعالى فلله تعالى أعلاها، والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوق لكن لله أعلاها وأكملها. ثم قال ثم رسله، يعني الآن كلام شيخ الإسلام في المتن، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، صادقون فيما يخبرون به، مصدقون من الله ومصدقون من أتباعهم، فالله تعالى صدقهم وشهد برسالتهم وهم مصدقون من قبل أتباعهم، وصدقهم الله عز وجل قبل ذلك. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف نفسه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في باب الصفات، الجمع بين النفي والإثبات، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولا يأتي النفي مفصلا إلا في مواضع، حتى إن بعض العلماء قالوا في 3 مواضع جاء التفصيل في النفي. ولذلك المدح في الإثبات، يعني إذا أردت أن تثني على الله وأن تمدح الله فيكون ذلك بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وانظر في حق المخلوق، عند أن تأتي وتقول فلان شجاع كريم حليم صادق، عنده وعنده وعنده، تفصل في أوصاف المدح وتجمل وتقول والحمد لله قد نزهه الله عز وجل عن كثير من النقائص والعيوب. لكن لو كان العكس، تقوم تقدم لشخص زارنا اليوم الشيخ الذي ليس بنذل ولا سفيه ولا جبان ولا تافه ولا كذاب ولا أحمق ولا بليد ولا مغفل ولا غبي ولا من أبناء الشوارع ولا كذا، لكنه ما شاء الله على خير كثير، يحتاج إلى هذا المدح؟ أنت يعني أهل لأن تضرب بعد هذه المقدمة، أو أنه ينصرف يعني قبل أن تصك سمعه مثل هذه الأوصاف؟ إذا كان هذا ما يليق في حق المخلوق كيف في حق الله؟ هناك من أهل البدع من يقول نصف الله بالنفي ولا نصفه بالإثبات، ما نقول حي نقول ليس بميت، ما نقول سميع نقول ليس بأصم، ما نقول بصير نقول ليس بأعمى، ما نقول إن الله عز وجل عليم نقول ليس بجاهل، وهكذا لا نصفه إلا بالنفي ما نصفه بالإثبات. فالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات هو المدح والثناء دون العكس. فأهل السنة يجمعون بين النفي والإثبات كما دل على ذلك الكتاب والسنة، لكن يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، لذلك جاء النفي مجملا ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ فتعالى الله عما يقول علوا كبيرا، القدوس، فإن فيه نفي جميع صفات النقص عن الله عز وجل، لكن في مواطن يحتاج إلى ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هنا الحاجة داعية إلى التفصيل في هذا النفي. خلق الله عز وجل السماوات والأرض قال وما في 6 أيام قال وما مسنا من لغوب. هنا التفصيل في النفي مهم، لأن هناك من قال إن الله تعالى تعب فاستراح، فالنفي لم يأتي إلا في مواضع محصورة بخلاف الإثبات. ما تكاد تجد آية في كتاب الله إلا مختومة باسم أو صفة يمدح بها الله عز وجل ويبين فيها عظمته وجلاله وجماله وكماله. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هناك كلام كثير للعلماء في هذا، خصوصا لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعلماء الإسلام، لكن ما نحب أن نطيل في القراءة فيأخذ علينا وقتا. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا فيه طمأنة لأهل السنة، أنتم تسيرون في طريق سار فيه الأنبياء والشهداء والصالحون، وخيارة خلق الله خيار خلق الله وعباد الله، فاطمئنوا ولا تستوحشوا، فإن هذا الطريق الذي تسيرون فيه هو الحق وما سواه باطل. فليس لأهل السنة عدول عن هذا الطريق المستقيم، لأنه الطريق الذي سلكه الرسل وسلكه من أنعم الله عليهم ممن سار على طريقتهم من الصالحين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن. قيل إن سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها أخلصت الوصف لله عز وجل، وخلصت صاحبها من الشرك، وخلصت صاحبها من الشرك، فسميت بسورة الإخلاص التي هي صفة الرحمن. هذه السورة صفة الرحمن، لذلك الصحابي الذي كان قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان لا يقرأ في الصلاة بسورة إلا وقرأ معها بقل هو الله أحد، فلما رجع الصحابة الذين كانوا معه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لما يفعل ذلك. وذكر أيضا أن هذا جاء في وقعة أخرى عن بعض من كان يصلي بقومه، فكان يختم لهم بقل هو الله أحد، فقالوا فسألوا عن ذلك، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه أقره على قوله إنها صفة الرحمن، وقال: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها، يحبه بحبه إياها. ولذلك من فعل كما فعل نقره، لكن ما ندعو الناس ونقول لهم كل إمام يريد أن يصلي يقرأ ويختم بقوله الله أحد، لكن لو أن إنسانا فعل ما ننكر عليه. طيب، قال: التي تعدل ثلث القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنها تعدل ثلث القرآن، والعلماء يقولون تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، جزاء أي في الأجر والثواب، في الأجر والثواب، لا أنها تجزئ عن ثلث القرآن، وإنما كانت تعدل ثلث القرآن العلماء يقولون، وهذا قول جماهير السلف والخلف، لأن القرآن خبر عن الله وخبر عن خلق الله وشرائع وأحكام، وهذه السورة تضمنت الخبر عن الله وأخلصت الوصف لله عز وجل، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، كانت تعدل ثلث القرآن أي تساوي ثلث القرآن. والحديث الوارد في ذلك كما يقول العلماء بلغ مبلغ التواتر، الحديث الذي فيه أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بلغ مبلغ التواتر، كما حكى ذلك ابن القيم والسيوطي والكتاني والزبيدي وغيرهم، وأنها قد جاءت عن عدد كثير من الصحابة، نحو 23 صحابيا، نحو 23 صحابيا رووا هذا الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. فكما مر بنا السر في ذلك أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن يتضمن ثلاثة أشياء: التوحيد والقصص والأحكام، يعني خبر عن الله الذي هو التوحيد، وخبر عن خلق الله القصص، وشرائع وأحكام، فكانت هذه السورة متضمنة لهذا. طيب، قال: التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأحد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أهل اللغة اسم الأحد لم يجي اسما في الإثبات إلا لله إلا لله، لكنه مستعمل في النفي والشرط والاستفهام، لكنه مستعمل في النفي والشرط والاستفهام، فلم يجد أحد في الإثبات إلا في حق الله، لكن في النفي تقول لا يوجد أحد، هل عندكم أحد وما أشبه ذلك. والصمد الذي هو من أسماء الله عز وجل قالوا الصمد هو السيد المصمود إليه، فجميع الخلائق تصمد إلى الله عز وجل في حوائجها وجميع أمورها. وقد قال الحافظ ابن جرير في تفسيره الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها أي العرب. وفسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وهو قول جماعة من المفسرين، وهو المشهور عن كثير من الصحابة والتابعين، وكلاهما حق. فالصمد الذي لا جوف له وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وهناك كلمات قيلت في تفسير الصمد عن جمع من المفسرين كابن عباس وغيره. والأحد والصمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذين الاسمين الأحدية والصمدية يتضمنان أصول التوحيد والإيمان والدين في أسماء الله تعالى وصفاته. يقول هذا في بيان تلبيس الجهمية الثاني صفحة 9300. قال الأحدية والصمدية يتضمنان أصول التوحيد والإيمان والدين في أسماء الله تعالى وصفاته. وهكذا أيضا قد ألف جماعة كتبا في فضل هذه السورة، وممن ألف في هذا جمال الدين الشافعي، ألف كتابا سماه القول المعتمد في فضل قل هو الله أحد، وذكر فيه 100 فائدة استخرجها من هذه السورة، 100 فائدة استخرجها من هذه السورة القصيرة. جمال الدين الشافعي ألف كتابا سماه القول المعتمد في فضل قل هو الله أحد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. هذه السورة كما حصل الإجماع بين أهل العلم أجمعوا على أن هذه الآية آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، وذلك بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعظم آية كما قاله لأبي بن كعب، وقاله أيضا لواثلة بن الأصقع. فجاء هذا عن جماعة من الصحابة أنها أعظم آية في كتاب الله، جاء هذا من حديث أبي بن كعب وواثلة وأبي هريرة وأبي ذر وابن مسعود وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والقدرة والملك والإرادة، قال وهذه 7 أصول الأسماء والصفات والله أعلم. فإنما كانت أعظم آية لأنها تضمنت هذه الأشياء التي قالها الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، قال وهذه 7 أصول الأسماء والصفات والأمر كذلك. وهذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تضمنت من هذه الأمور. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر في تفسيره أن هذه الآية مشتملة على 10 جمل ثم ذكرها وفسرها، الجمل العشر. ومرة من المرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله عمل محاضرة في هذا يشرح كلام ابن كثير أن آية الكرسي تضمنت عشر جمل، وأخذ يشرح كل جملة من هذه العشر، محاضرة كاملة قيمة نافعة بين مغرب وعشاء رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق. إلى هنا وجزاكم الله خير. يعني أما المعطلة مثلا فالرافضة معطلة، الزيدية معطلة، الزيدية يعتقدون عقيدة المعتزلة. كان هناك مدرس في إب في الجامعة يدرس العقيدة الطحاوية قبل نحو 20 سنة من الآن، يقول للطلاب في الجامعة، أخبرني الأخ الذي كان يعني يدرس، قال هو يدرس العقيدة الطحاوية، يقول لهم إن شاء الله في آخر السنة تخرجوا كلكم معتزلة. هو يدرس العقيدة الطحاوية لكن بعقلية معتزلية. فهذه الفرق موجودة، الاعتزال موجود، هناك مواقع على النت يدعون إلى الاعتزال، يدعون إلى الاعتزال. الرافضة معتزلة، الزيدية معتزلة في هذا الباب، ويعطلون صفات الله عز وجل جهارا نهارا، يعتبرون هذا الدين، يتقربون به لله عز وجل. طيب المؤذن مؤذن.